عصيت عبدك تائبا لرضاك ربي طالبا عصيت عبدك تائبا لرضاك ربي طالبا ولوزر عساك غافرا فارحم عبيدا نادما ولوزر عساك غافرا فارحم عبيدا نادما أيقنت سر سعادتي في طاعتي وعبادتي ومضيت في درب الهدى لله أعلن توبتي واغفر إلهي زلتي فرضاك كل مسرتي يا من إليك نهايتي المرتجى إليك عبدك قد لجا أنت المرتجى وإليك عبدك قد لجا وبدمعه يدعوك ربي راجيا حسن اللقاء عصيت عبدك دائما لرضاك ربي طالبا